بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ثم أما بعد. فهذا مجلس آخر في موضوع الزواج، ونحن مع الكفاءة. والعلماء يقولون أن المماثلة أو الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، إلا والمسألة تتوقف على رضا المرأة وأولياء المرأة في الحسب والنسب والمال. فقد يكون قد معها في الحالة الاجتماعية، ولا تكون قد معها في الحالة الاجتماعية، ولا في قضية الثروة، في قضية المال. فهذا إلا كان أهل البنت ما تيضرهم يكون الإنسان فقير، وهو ما تيضرهم تكون ما تكون تكون هذه العائلة عائلة البنت مع عائلة فقيرة ولا عائلة دون في الحالة الاجتماعية، فهذا ما تيضرش. ولكن أهم من ذلك تكون قضية الدين هي المقدمة على كل شيء، والخلق. sont toujours dans les convenances ou là le fait d'être à pied d'égalité au niveau du mariage. Ici, le fait d'être à pied d'égalité entre les deux époux, ce n'est pas une condition de la validité du mariage. Chez beaucoup d'hommes de science. La situation est suspendue au fait de l'agrément de la femme et des tuteurs de la femme. Maintenant, si la famille de la fille accepte cette personne, ce jeune garçon qui est pauvre, alors qu'eux ils sont dans une situation sociale plus élevée que lui, ils l'acceptent pour sa religion et pour son comportement, il n'y a pas de mal. La même chose du côté du garçon, s'il accepte une fille d'un rang social plus bas que lui au niveau de la fortune, au niveau de tout, tout simplement il l'accepte pour la religion et le comportement, il n'y a aucun mal là-dessus. Mais en aucun cas la fortune, le rang social vont rendre valide ou pas valide le mariage. Ça joue en rien dans la validité du mariage. Mais ce qu'il faut prendre en considération le plus important dans la situation, c'est la religion et le comportement, peu importe la situation. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل زوج ابنة أخيه من ابنه والزوج فاسق لا يصلي، وخوفوها حتى أذنت في النكاح، وقالوا إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك، وهو الآن يأخذ مالها ويمنع من يدخل عليها لكشف حالها كأمها وغيرها. هذه حالة لعلها تشبه بهذه الحالات عندنا دروك احنا. شيخ الاسلام الدينية في القرن السابع تقول على هذه الحالة لعلها تكون موجودة دروك فينا. رجل زوج بنت خوه بولده رغم عن انفيها بزمنها، والولد فاسق ما تيصليش، وباش خوفها قال له ايلا ما تجوجتي به وما قبلتيه الحاكم غادي يجوجك بزمنك بدون اختيارك. هذا كذب. والسؤال اللي جاء ان هذاك الرجل تيتعدى على هذيك البنت وتيدي لها فلوسها وما تيخليش تحت باقي يدخل عليها لما لا غيرها باش ما يشوفوا شحال تاكي ولات، فما حكم الشرع في هذا؟ فاجاب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، الحمد لله ليس للعم ولا غيره من الاولياء ان يزوج موليته بغير كفء اذا لم تكن راضيه بذلك باتفاق الأئمة، أي الأئمة الأربعة ديال المذاهب كلهم متفقين على هذه القضية. وإذا فعل ذلك استحق العقوبة الشرعية التي تردعه وأمثاله عن مثل ذلك، بل لو رضيت هي بغير كفء كان لولي آخر غير المزوج أن يفسخ النكاح، وليس للعم أن يكره المرأة البالغة على النكاح بكفء. فكيف إذن؟ فكيف إذا أكرهها على التزويج بغير كفء بل لا يزوجها إلا بمن ترضاه باتفاق المسلمين؟ فالجواب ديال ابن تيمية رحمة الله قال الحمد لله ما عند العم ولا شيء ولي آخر ديال المرأة بغير العم، بس يجوج ديك اللي تحت الولادة ديالته رغم عن انفها. إلا هي ما قابلاش الزواج بذلك الإنسان بالاتفاق ديال الأئمة ديال الدين أنه ما عندوش الحق يجوجها. وإذا جوجها بزمنه هو يستحق العقوبة، خص الحاكم يعاقبه على ذاك الفعل، يستحق عقوبة شرعية من الشرع تردعو على ذاك العمل دياله هو وأمثاله. وزاد ابن تيمية رحمة الله تقول ولا رضت هي بشي واحد اللي هو مازينش في الخلق دياله فاسق، وجوجها شي والي من لو عمها مثلا جوجها بشي واحد وهي بغات هذاك الفاسق وذاك شي، فإلا جاء ولي آخر كأخوها ولا أحد آخر يفسخ هذاك العقد اللي جوجو بها بفاسق وما عند العم ولا أي والي يكره المرأة باش تجوج. إذا كانت بالغة وكذا ما عندوش الحق يكره على الزواج بشي واحد اللي هو فاسق اللي ماشي ماشي كفء. لا، فكيف هذا ما عندوش الحق باش يكرهها بالزواج، فكيف إذا كرهها باش تجوج ذاك اللي ما عنده الكفاءة كاع ما عندوش الحق باش يجوجها شي واحد اللي عنده الكفاءة، ما عندوش الحق يكرهها عليه، فكيفاش إلا بيكرهها بواحد اللي ما عندوش الكفاءة كاع؟ بل لا تزوج المرأة إلا بمن ترضاه، وهذا باتفاق المسلمين، ولا تكره على من لا ترضاه. من الله عز وجل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ريبوندو على سيت كيستيون لونج الله لونكل إيسي ساجي دو لونكل باترنيل n'est autre parmi ceux qui ont la tutelle sur une fille, la tutelle légale, n'ont le droit d'obliger celle qui est sous leur tutelle à se marier avec quelqu'un qui est pervers ou qui ne convient pas à la fille, que ce soit au niveau de sa religion. Comme il est dans la question ici, il est pervers, il ne prie pas. Ceci contre la fille ne l'agrée pas. Et ceci à l'unanimité entre les hommes de science et les grands imams de cette communauté. Ici, le tuteur de la fille oblige la fille à se marier avec quelqu'un qui n'est pas digne, et en plus de ça, il l'oblige, le législateur doit le châtier. Pour qu'il soit réprimandé, lui, et ceux qui agissent comme lui. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah va plus loin encore, si la fille accepte de se marier avec quelqu'un qui n'est pas digne, il a été marié par un de ses tuteurs légaux, que ce soit son frère, son oncle paternel vient, il voit que cet homme, il est pervers, et la fille a accepté, ce tuteur, ce deuxième tuteur, a le droit d'annuler ce mariage, parce qu'il est marié avec quelqu'un de pervers, la fille. Et en tout cas, aucun tuteur n'a le droit, qu'il soit son oncle paternel ou son frère ou autre, n'a le droit d'obliger une femme pubère, une fille pubère, à se marier avec quelqu'un qui a déjà les capacités et qui est digne dans sa religion, il n'a pas le droit de l'obliger. Qu'est-ce qu'il en est de l'obliger à se marier avec quelqu'un de pervers? Encore moins. Et ceci à l'unanimité entre les musulmans. وَإِذَا خَوَّفَهَا إن لم تأذني وإلا زوجك الشرع بغير اختيارك فأذنت بذلك لم يصح هذا الإذن ولا النكاح المترتب عليه. ولا خوفها قالوا لها زعل هذاك الرجل هو فاسق ما تصلش مكذا، قال لها لما تجوش شير غادي يجوش الشرع بزمنك، وعطتهم الإذن فذاك الإذن غير جائز ما صحيحش والنكاح اللي ترتب عليه حتى هو فاسد. Et maintenant, s'ils lui font peur, ils lui disent, bon, si tu ne te maries pas avec lui, la législation va te marier de force par lui. Il a fait donc son autorisation. Cette autorisation prise comme ça par la contrainte n'est pas valable. Et le mariage qui en découle aussi. Voilà. Parce que beaucoup croient que la femme en l'islam, on l'oblige à se marier comme ça. Beaucoup ont ces fausses idées. Hein? Et la réalité est tout à fait autre. Si la femme réjouit de droits dignes du rang, de son rang, ben, il ne l'a eu que dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a doté la femme en tant que mère, en tant qu'épouse, en tant que sœur, en tant, hein, à tous les niveaux, il l'a dotée de ses droits. Que ce soit au niveau de l'héritage, au niveau du rang social, à tous les niveaux. كثير من الناس يظن بأنهم وهذه مفاهيم خاطئة في عقول الناس بأن الإسلام تكره المرأة تجوج بالزمنة وهذه مفاهيم خاطئة وظنون خاطئة بالإسلام فما تمتعت المرأة بالحرية ديالها وبالحقوق ديالها اللي بغى لها الله سبحانه وتعالى بظل الإسلام فلا حق كأم لا حق كزوجة لا حق كأخت لا حقوق حتى في الميلاد في بعض الحالات المرأة تأخذ أكثر من الرجل فكل هذه المفاهيم اللي عند الناس مفاهيم خاطئة قضية أن الإسلام ظلم وهذا لا يجوز في حق الإسلام أن يقوله مسلم في حق الإسلام أما الكافر هذا لا يهمنا الكافر يقول ما يريد عن الإسلام أما الخطر أن المسلم يتقول بأقوال يشوه فيها صورة الإسلام. C'est le mécréant, il parle au mal sur l'islam et sur la situation. Ça peu importe, lui il a dépassé la limite. La ligne rouge il l'a dépassé. Mais le plus grand mal, c'est qu'un musulman parle mal sur l'islam. Ou dénigre la situation de la femme musulmane dans l'islam. Hada, qui est très dangereux. كذلك من الأمور المهمة في الزواج الوفاء بشروط النكاح شروط شرطت في النكاح خصو يفوى بها ولكن لا بد من الشروط تكون موافقة لشرع الله عز وجل فكل شرط مناف للشرع فهو باطل aussi une des conditions pour le mariage c'est que il faut s'acquitter des conditions qu'on a aimés pour le mariage. Et les musulmans sont, selon leurs conditions, ils doivent s'acquitter de leurs conditions. Du moment que les conditions ne sont pas en contradiction avec l'islam et avec la législation d'Allah. Rawa l'imam al-Bukhari, rahimahullah, an Uqbata ibn Amir, radiyallahu anhu, qal, qal Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ahakku shuruti an tufu biha, ما استحللتم به الفروج احق الشروط اللي واجب عليك توفي بها داكشي باش حللت الفرج ديال المراه هذوك الشروط اللي تشطات في النكاح ديال هذيك المراه خاصك توفي بها من احق ما عليك ان توفي به الشروط اللي درتي معها كاين من الناس داز 20 سنه ديال الزواج وباقي ما وفى الشروط ديال النكاح ديالك فهذا امر خطير من الله عز وجل اللي غابورتي سي الامام البخاري رحمه الله عليه الحديث دو عقبه بن عامر رضوان الله عليهم اجمعين دي لو بلو فور دي دروا سي لي كونديسيون دي دروا كيل دوكيل il faut s'acquitter c'est les conditions avec laquelle vous vous êtes marié avec des femmes et avec lequel vous avez pris comme épouse les femmes les conditions que vous vous êtes fixées il faut s'en acquitter c'est obligatoire Et malheureusement, il faut dans certains mariages, quand tu vois les clauses qu'il y a eu dans le mariage, et les conditions qu'il y a eu, des fois 20 ans après le mariage, le mari ne s'est pas acquitté encore des conditions. Et ceci, c'est une lacune. Et c'est très dangereux pour le mari, si la femme ne l'excuse pas. Fala abdel insan, had shorot, li yemetet nafish l'islam, ou kayna ma'at fil aqd, ou 20 sana hadi ma wfitiha wajb alik bach tufiha. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن حق الشرط أن يوفى به قال الشافعي وأكثر العلماء رضي الله عنهم إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح أي الشروط اللي خاصك توفي بها في قول أهل العلم أنها ماشي مضادة مع المقتضيات ديال الزواج. الله عز وجل الإمام النووي رحمه الله عليه لي كونديسيون كيل فو ساكيتي كوم إلا دي الشافعي إي دوطخ أوم دو سيون رحمه الله عليه sont des conditions qui ne vont pas à l'encontre, qui ne sont pas en contradiction avec le mariage. بل تكون هذه الشروط من مقتضيات ومقاصده. بل الشروط اللي تتكون شروطا تتكون من المقاصد ديال الزواج ومن المقتضيات وداكشي اللي تي ها اللي حنا طامعين بالزواج. Donc les conditions doivent être des buts du mariage. Et des choses et des actes qui découlent du mariage. كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف. ومن نهاياش مثلا أني عشرها بالمعروف واللي يعتاب تسع ينفق عليها بالمعروف على حسب العرف وعلى حسب المستوى ديالو ويكسيها بالمعروف ويسكنها بالمعروف. داك الشيء علاش متعارفين الناس المعروف وداك الشيء ان تكون في المستوى ديال تما فين عايشه هي داك الشيء علاش متعارفين عليه في المجتمع ديالو وحساب الحاله ديالته هو الاجتماعيه داك الشيء ما يهضم لها الحق ديالها هو عنده باش يوفي الحق ديالها ما دام هو متمكن من الله عز وجل. في بارتي دي كونديسيون سي لو فيت دو فيفر افيك ال اون هارموني دو فيفر اون بيان افيك ال et de dépenser pour elle comme il se doit, selon la coutume, selon son rang social, selon ce qui se fait dans son entourage et dans son milieu dans lequel il vit, selon sa situation à lui. Il ne faut pas qu'il soit négligent vis-à-vis de la femme, au niveau de son vêtement, et au niveau de sa nourriture, et au niveau de son logement. وَلَا يُقَصِّرَ فِي شَيْءٍ مِنْ حُقُوقِهَا وَيُقْسِمْ لَهَا كَغَيْرِهَا. وما يقصر حتى شي حاجه بالحقوق ديالها. واذا كان عنده جوج عنده الدرات فكيف هذيك كانوا عنده اربعه الدرات داكشي اللي تيعطي لهادي اللي تيعطي لهادي اللي تيعطي لهادي اللي تيعطي لهادي كانت عنده دره داكشي النهار ديال هادي تبعو النهار ديال الاخرى ولا السيمانه ديال هادي تبع السيمانه ديال الاخرى وهو غادي يهضرك وفي كذلك في قضيه الانفاق فخاصو يكون قضية النفقة على الربعة اللي عنده ولا على ثلاثة ولا على جوج يقد الأمور. يعني لما قد هنا غادي يقد ليه لما قد هنا يقد ليه حاجة واحدة ما يقدرش عليها هذه ما في الملك ديالو هو القلب ديالو يكون تيحب واحدة أكثر من الأخرى هذه ما يقد عليه هذه ما عندوش عليها حيلة ما متحكم فيها هذه والو وهذه ما غاديش يحاسبوا عليها الله سبحانه وتعالى قضية أنه تحب هذه أكثر من هذه هذا ما عنده ما يدير ولكن في قضية النفقة قضية الحقوق المادية لا بد من حاولي يحقق هنا لأنه لا تحقق ما عليه القضية صعبة من الله عز وجل aussi il ne faut pas qu'il soit négligent vis-à-vis de la femme vis-à-vis de aucun droit de la femme et si jamais il a des co-épouses s'il est polygame il en a deux il en a trois ou il en a quatre ben il faut que dans son partage il soit équitable dans tout ce qui est matériel. S'il donne une semaine à celle-ci, l'autre, il faut qu'il ait sa semaine. Et l'autre, il faut qu'il ait sa semaine et ainsi de suite. S'il marche avec jour, le jour, le jour, celle-là sa journée, celle-là sa journée, et ainsi de suite. Et dans les dépenses, la même chose, dans le matériel, la même chose. Il y a une chose qu'il ne peut pas. C'est le penchant de son cœur. Son cœur peut être peut pencher vers une plus que l'autre. Il peut son cœur va pencher ça, il ne peut rien du tout. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala lui prendra par rigueur qu'il aime celle-là plus que celle-là. Hada non, il ne peut rien. Question de sentiment et du pincement du cœur, etc. Il a plus de penchant sentimental vers celle-là que celle-là, etc. Hada, il ne peut rien. Mais au niveau du matériel, il faut qu'il soit équitable. S'il ne s'acquitte pas des droits ici, il va s'en acquitter dans le delà si la femme ne lui pardonne pas. كذلك من الشروط أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه. لا تخرج من البيت إلا بإذنه. fait partie des conditions, c'est que la femme ne doit pas sortir de chez elle, sauf avec l'autorisation du mari. وَلَا تَنْشُزْ عَلَيْهِ أي ما تهجرش في الفراش ها ما تهجرش في الفراش دابا المشكلة ماشي الهجران في الفراش دابا الأمهات ديال البنات يعلموا البنات ينفروا على الرجال في الفراش هذا المشكل ما تعلمهم الطاعة ديال الزوج وبين الجنة ديالتك انت راه في طاعة الزوج إلا صليتي خمسة ديالك وصمتي رمضان ديالك وتعطي الزوج ديالك راه انت عندك الجنة ديالك لا ها وما تبينلهاش بانه راه الا بات عليك الزوج غضبان تتبات الملائكه تتنعل عليك طر الصباح لا ها تعلموها كيفاش هي تنفر عليه وهذا مشكلنا وسي لا فام ان دو با سو ريفوزي ا سون ماري ها باسكو سا في بارتي دي دروا سور ايل سي كي ان دو با سو ريفوزي ا سون ماري ها Et maintenant, notre problème, nous, c'est que maintenant, les mères des filles enseignent à leurs filles comment se refuser au mari. Et pour ce... Ah, subhanallah, ils ne savent pas qu'en agissant ainsi, en donnant cette éducation à leurs filles, ils sont en train de faire de leurs filles des filles qui sont maudites. Tous les soirs qu'ils se refusent à leur mari, ils sont maudites par les anges. Tant que le mari est en colère contre elle, l'ange, il est en train de maudire cette fille. C'est-à-dire que quelque part, la mère ne veut pas le bien de cette fille, s'il l'éduque ainsi. Mais l'éducation qui doit se faire, c'est dans le sens contraire. Parce que si la femme accomplit son monothéisme, accomplit sa prière, et fait son jeûne, et il obéit à son mari, son paradis, là, il est dedans. Hein? كذلك لا تصوم المرأة تطوعا بغير إذنه شوف انت الشرع الثاني نوصل الشرع انها ما تصوم تطوع بغير إذن الرجل لعله هو يحتاجها فهذاك النهار هو خرج للزنقة وتفتن ورجع للدار باخذ الوثار ديالو وسي لا فام دو با جوني ان جون سيروغاتوار سون لوتوريزاسيون دو ماري Puisque ce jour-là, lui, il a envie de passer la journée avec sa femme et de prendre son plaisir avec sa femme. Peut-être qu'il est sorti et il revient. Il a été perturbé dehors. Il revient à la maison. وَلَا تَأْدَنْ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ مَدْخِلْ تَحْدُ الدَّارِ إِلَّا بِالْإِذْنِ دِيَلُهُ واللي ما بغى يدخلش ما يدخلش اللي الراجل قال هادو ما يدخلوش هاد الناس ما يلاقين ليش ما يدخلوش للدار ما عندهاش الحق Et aussi ne pas autoriser quelqu'un à rentrer dans la maison, dans le foyer conjugal, si le mari ne l'a pas autorisé, si le mari n'aime pas telle famille ou la telle fréquentation, ils n'ont pas à venir à la maison parce que le mari ne le veut pas. وَلَا تَتَصَرَّفْ فِي مَتَاعِهِ إِلَّا بِرِضَاهِ وَنَحْوُ ذَلِكَ وَالْمَتَاع ديالو داكشي اللي ديالو من الأمتعة ديالو ما تصرف بهم إلا بداكشي اللي قال لها هو ما تفرقهم الا حسب اللي قال لها هو تعطيهم لمن قالها هو وتديرهم فين قالها لها هو يوسي لي شوز كي لا على ميزون الفام ne doit pas les gérer comme elle il veut ne doit les gérer comme le veut le mari il doit pas les donner à qui il veut mais il les donne à qui veut le mari lui donne ça tu la donnes à ton oncle ça tu la donnes à ton père ça tu la donnes à ton frère ou là tu la donnes au voisin il fait selon ce qu'il les directives que lui a donné son mari يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفرج وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم وهذا رأي أكثر الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم للصحابة مخالفا ففي عصرهم كان إجماعا أن المسلمون يوفون شروطهم وأن أحق ما وفي من شرط هو ما استحلت به الفروج فهذا إجماع عند الصحابة رضي الله عنهم في عصرهم ابن قدامة رحمة الله عليه دونسون سنين nous avons la parole du prophète عليه الصلاة والسلام la chose de laquelle il faut, la plus importante de laquelle il faut s'acquitter, ce sont les conditions avec lesquelles on a pris tel comme épouse. Ces conditions-là, il faut s'en acquitter. Des deux côtés. Et aussi, la parole du prophète a dit, les musulmans sont selon leurs conditions. C'est-à-dire, ils s'acquittent de leurs conditions. Et ça, c'est la voix de tous les compagnons de Mohammed a.s. Il n'y a aucun divergent parmi eux. Donc c'est un consensus des compagnons de Mohammed a.s. وروى الأثرم بإسناده رحمه الله أن رجلا تزوج امرأة وشرط لها دارها ثم أراد نقلها فخاصموه إلى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل إذن تطلقنا فقال عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ها نشوف هذه امرأة في الزواج ديالها شرط بأنه يدير لها الدار ديالها بوحدها ها فبا يخرجها من هذيك الدار فاش اللي داير لها بوحدها الشرط ديالها وبا يديها الله يعلم مع الدراير فما قبلت خصموه لعند من عمر بن الخطاب فملي سمع الكلام ديالهم قال لهم عندها الحق في الشرط ديالها ديالها هذاك الشرط الراجل اللي سمع الحكم ضده اش قال لي دينا نطلق اش قال لي عمر بن الخطاب ملي وصلت وقت فاش تدي الحقوق تتهرب ها هذاك حقا شرط شرطاتو وانت قبلتيه قبل العقد وكذا وكذا ودركا بغيتي تهرب من الحق وسي الله عز وجل غوكا سيت هيستواغ كي تاريفي على ليبوك دو عمر بن الخطاب رضي الله عليه انهم سي ماريا افيك اون فام اي L'une des conditions, c'est que cette femme, il ait sa maison. À un moment donné, il voulait la sortir de cette maison. Il l'a amenée peut-être avec les co-épouses. Il a porté plainte chez qui? Chez Omar ibn Khattab, radhiyallahu anhu. Quand il a écouté la version, les deux versions, il a dit la femme, elle a raison, c'est sa condition. Il a, c'est un droit pour elle. Hein? Et à ce moment-là, l'homme, il a vu, il a dit donc on divorce. Omar ibn Khattab, au moment de s'acquitter des conditions, tu te sauves. Hein? Tu te sauves. Maintenant, tu ne veux plus t'acquitter des droits. Et elle, maintenant, on te demande de t'acquitter des droits, tu te sauves. ولأنه هذا شرط فيه منفعة ومقصود لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما. هذا الشرط باش تكون لها الضرب وحده. فيه منفع عليها وما تيمنح شي حاجة بقضية النكاح وهو ماشي مضرب مع النكاح مع لوازم النكاح فكان لها لو كان هذا الشرط كيتنافى مع مقتضى النكاح ما يكونش لها لأنه منافي مع داكشي اللي بغى الله سبحانه وتعالى من النكاح ولكن ما دام أنه لا يتنافى مع مقصود النكاح فكان لها شرطها من الله عز وجل puisque cette condition il y a un bienfait pour la femme. Et le bienfait, il est voulu, hein, dans le mariage, des deux côtés, et que cette condition, le fait que la femme ait sa maison, ne va pas à l'encontre du mariage, n'est pas en contradiction avec le but du mariage. Donc il est obligatoire de s'en acquitter. S'il allait à l'encontre du mariage, là, en contradiction avec le but du mariage, il ne l'aurait pas. Mais là, c'est pas le contraire. C'est le contraire. Ça va dans le même sens que les bienfaits du mariage et le but du mariage. وقولنا قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل لو اشترطت شرطا وذلك الشرط ليس في كتاب الله فيكون الشرط باطل وهذا أنها اشترطت دار لها هذا مشروع وهذا من حقها وأنت قبلت الشرط فتوفي بالشرط ها Et, frère Allah, Zawajal, nous avons aussi un hadith du Prophète qui dit toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala est une fausse condition. Il ne faut pas prendre en considération. Et cette condition d'avoir mis comme condition pour le mariage d'avoir sa maison à elle toute seule, c'est légiféré. Et ça ne va pas à l'encontre de la religion. ni de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il faut s'en acquitter. وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يشترط بعض الأولياء على أزواج البنات مواصلة الدراسة للزوجة والعمل بعد التخرج عند عقد النكاح، فهل يجوز هذا الشرط؟ وما هو الحكم فيما لو لم يتم تنفيذه بعد الزواج؟ هذا من أئمة الدين في هذا الزمان رحمه الله تعالى. بعد الأولياء ديال البنات يشترطوا على الزوج ملي يضربوا العقد أنها تبقى تقرا وتخرج وتخدم، واش هذا الشرط هو هذا كل ما هوش؟ ما بوزي لا كيسيون الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، ها كو سيغتان دارون و سيغتان تيتور دو في او مومون دو ها لا ترانسكريبسيون دو لاكت دو مارياج ils imposent certaines conditions comme quoi la fille termine ses études après avoir fait l'acte, termine ses études et travaille après, peut avoir un diplôme, il peut être diplômé et travailler. Est-ce que on accomplit cette condition ou pas après le mariage? Al-jawab wa yaqulu rahimahullah inna ash-sharta alladhi yushtaratu ala az-zawaji ala az-zawji idha lam yakun muharraman shar'an ورضي به فإنه يكون لازما عليه أي يلزمه أن ينفذه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج ولكن لا ينبغي للزوجة وأهلها أن يشترطوا مثل هذا الشرط المذكور في السؤال بل ينبغي أن يجعلوا الأمر راجعا إلى اتفاق الزوجين فيما بعد العقد. يقول رحمة الله عليه هذا الشرط اللي تشترطوا على هذا الرجل هذا اللي بيتجوج البنت، إلا ما كان الشرط محرم الشرع ديال الله سبحانه وتعالى والراجل قبله فتيكون لازم ليه باش يوفي بهذاك الشرط. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحق ما وفيتم به الشروط اللي استحلتوا بها الزواج بالنساء. عن قال لك لكن ما خص الزوجة هذيك اللي بتجوج والأهل ديالها يشترطوا بحال هاد الشروط هكا اللي قالوا له هذا خاصها تقرا وخاصها تقد دبلوم، بل يخليوا هذيك القضية بيناتهم بين الراجل ومرته من وراء الزواج. يقول رحمه الله ومن المعلوم أن الزواج أن الزوج إنما يتزوج المرأة من أجل أن تكون زوجة تربي أولاده وتصلح من حاله لا من أجل أن تكون عاملة لا يراها إلا في بعض الوقت. فالتيسير في مثل هذه الأمور وعدم اشتراط شيء من ذلك هو الأولى والأفضل. لكن الشيخ العثيمين يقول لك الزواج لاش الزواج الراجل يتزوج باش باش المرأة تكلف ليه بالدار دياله وتربي ليه ولاده وصح ليه من الحالة دياله، لأن الإنسان ملي تيكون عزب وتيكون بوحده تيكون مشتت شي شوية، فخاصة المرأة اللي تجمعه ها. وإلا كانت خدامة هو خدام ها هو عنده متاع وهي عندها لا بريميدي ها، ولا هي عندها لا نوي وهو عنده متاع ها، اش من زواج هذا دابا ها؟ هو لان قضيه الزواج قضيه رجل ومراه، ما كيفاش احنا خارجين مع الصباح مع الثمانيه ومراجعين حتى السبعه العشيه بجوج ها، فين تغداو الدراري الا كاين الوليدات شكون اللي تكلف بهم شكون اللي قام بهم، وملي تيجيو بجوج كي تيجيو راه هي راه دوزات ثمانيه السوايع ديال الخدمه وهو ثمانيه السوايع ديال الخدمه، على هما روبو بجوج راه كلهم جايين عيان هادوك الدراري شكون اللي بغا يكون لهم في الليل ها. ممكن شي عمل كاع ما يشوفها كاع هو النهار كله يلاه تيقشع راه دخلها وهو خارج، اش معيشه هادي اسم الزواج هذا؟ لهذا خا تيقول شيخ الاسلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه فهاد الامور خاص يكون فيها التيسير وعدم اشتراط بحال هاد الامور هادي، هذا هو الأولى وهذا الأفضل للزوجين. إن الله عز وجل يكوتي سكونا دو سيت كيستيون كنا بوزي أو غرانت إمام رحمة الله عليه كنتو ليا بوزي سي لا في Il a dit cette condition qu'on impose au mari. Si les conditions qu'on impose au mari ne sont pas interdites par la législation et que le mari les accepte, il n'y a pas de problème, il faut qu'il s'en acquitte. Et qu'il en vient à bout et qu'il les accomplisse. Car il rapporte cette preuve que le meilleur des conditions et les conditions duquel il faut s'acquitter, ce sont les conditions avec lesquelles on s'est marié avec une femme. Mais il dit, mais il appartient, il est des devoirs de l'épouse et de sa famille de ne pas émettre ce genre de conditions citées, donc, c'est-à-dire le fait de continuer les études, travailler, etc. Il faut qu'il laisse cette situation, il revient aux deux époux après l'acte de mariage, après le mariage. C'est à eux de voir. Et il dit, rahimahullah, est-ce qu'il est connu, qu'est-ce que cherche un homme, un mari dans sa femme, son épouse? Qu'est-ce qu'il cherchait une femme? Il cherche pour que ce soit son épouse, qui éduque ses enfants, et qui remédie à sa situation en général, quand le garçon est célibataire, ben il est éparpillé dans ses affaires, dans ce truc. Hein? Et ce qu'il cherche dans le mariage, c'est une femme qui un petit peu s'occupe de lui et de son foyer. Hein? Non pas pour qu'elle, elle travaille, et lui, il travaille, et il se voit juste un moment dans la journée. Hein? Et il dit, le fait de rendre la situation facile dans ce genre de situation, et de ne pas y mettre ce genre de conditions, est le mieux. C'est ainsi qu'il faut agir en priorité. Tu imagines maintenant, ben on y met la condition de que la fille fasse son diplôme, travaille. Yallah. Lui, il travaille et elle travaille. Ils font les 3-8. À un jour, à une semaine, lui, il travaille le matin. Et il travaille l'après-midi. Tu vois? Roi, il travaille la nuit. Et il travaille le matin. Et ainsi de suite. Quand est-ce qu'ils vont se retrouver à dos? Qui va s'occuper des enfants? Qui va s'occuper de la maison? Hein? Et évident. Même s'ils ont le même poste. Et au même, dans la même entreprise. Comment ils vont faire? Et comment il va être l'homme quand il y a un, comme ce qui se passe dans toute entreprise, et l'autre il passe, mais tu es belle ce matin, il te va bien cette couleur. T'as maigri. Comment il va être, hein? Où il est la fierté de l'homme? Finaïa, rouge la dielle. Hein? Fa. وقد ليست بالسهل فأولاة أمور البنات والبنات كذلك يجب أن يتقوا الله في الشروط la situation n'est pas aussi simple que ça, que ce soit les tuteurs de filles et les filles doivent craindre Allah dans les conditions qu'ils y mettent et qu'ils ne doivent pas y mettre des conditions qui sont incompatibles avec la religion de Allah subhanahu wa ta'ala. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل حلف بالطلاق أنه ما يتزوج فلانا ثم بدا له أن ينكحها فهل له ذلك؟ وفي رجل تزوج امرأة وشرط في العقد أنه لا يتزوج عليها ثم تزوج فهل يثبت لها الخيار أم لا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية سولوا على رجل حلف باش ما يتزوج هذه البنت دازت ليام ويبان ليه يتزوج بها واش عنده الحق ولا لا؟ وراجل آخر ها تزوج امرأة ومن الشروط في العقد أنه ما يتزوجش عليها ما يأخذ عليها الضرة وتزوج عليها واش تبقى معاه ولا ما تبقى معاه وسي مانتنو اون اوتر كيستيون بوزي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه أفي السيرمون من كوا إل فا ديفورسي سيل سماري أفيك تيل في إل ديفورس سيل سماري أفيك تيل في لي زاني سون باسي ولي جور سون باسي La fille lui a plu, il s'est marié avec elle. Hein? Est-ce qu'il a le droit ou pas? Et on lui a posé la question sur un autre homme qui s'est marié avec une femme. Il y a une des conditions dans l'acte, c'est qu'il ne prend pas de deuxième. Et il s'est marié avec la deuxième. Est-ce que la première, il reste ou il ne reste pas? فأجاب رحمه الله الحمد لله رب العالمين له أن يتزوجها ولا يقع بها الطلاق إذا تزوجها عند جمهور السلف وهم ذهب الشافعي والإمام أحمد وغيرها أي هذيك الأولى اللي قال حلفت يطلق إلى تزوجها وتزوج بها ما عندوش لاش يطلقها عنده الحق تزوج بها هذا ماذا بقى إليه مجهور جمهور السلف رضو الله عليهم وعلى رأسهم الإمام الشافعي ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه. أما الثانية وإذا اشترط في العقد أنه لا يتزوج عليها ضرب في العقد أنه ما يتزوج عليها وإن تزوج عليها كان أمرها بيدها اشترطوا باش ما يتزوج عليها ولا تزوج عليها فتولي لها الخيار. وهذا الشرط لازم صحيح من دب الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهما أنها هكذا ومتى تزوج عليها فأمرها بيدها إن شاءت أقامت بقت معه وإن شاءت فارقت. هذا اللي ضربوا العقد بأنه وقبل هو وسنع لأنه ما يتزوج عليها فإذا تزوج عليها تولي الخيار لها هي بغد تقعد هو هذاك وبغد تقعد تطلق منه تفارقه. وهذا الشرط لازم في مذهب الإمام مالك وعند الإمام أحمد كذلك. الله عز وجل pour le deuxième cas nous met dans l'acte la condition qu'on quoi il ne prend pas de deuxième épouse. Ici il se marie, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il dit la situation appartient à la fille. Et cette condition qu'ils ont émise, elle est authentique et valide dans la voix de l'imam Malik et dans la voix de l'imam Ahmed et d'autres. Et au moment, le fait d'émettre cette condition comme quoi tu ne te maries pas, tu ne prends pas comme deuxième, il est valable dans la voix de l'imam Malik et l'imam Ahmed. Et s'il lui arrive qu'il se marie, la situation entre les mains de la femme, il reste là, il part. فعلى كل كل شرط مخالف لكتاب الله فهو باطل. كل شرط مخالف مع الشرع ديال الله سبحانه وتعالى فهو باطل. روى البخاري عن عائشة رضوان الله عليها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق. عائشة فيما يروي الإمام البخاري لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختف فيهم أنهم ماشي ناس تيشترطوا شي شروط ما كاينش في الكتاب ديال الله أي ما كاينش في الشرع فكل شرط ما كاين في الشرع ديال الله فهو باطل باطل واخا اشترطوه الناس فهو باطل ولو كانت 100 شرط. وقضاء الله أحق أي داكشي اللي يحكم به الله سبحانه وتعالى هو الأحق والشروط اللي جات من عند الله سبحانه وتعالى هي الأوثق وهي الصحيحة. ومن الله عز وجل اللي رابورتي بار الإمام البخاري تلك توت كونديسيون كي تان كومباتيبل افيك لو ليفر ديال الله اي لا ليجيسلاسيون ديال الله سبحانه وتعالى اي نون فاليد. اللي رابورتي شي الإمام البخاري رحمه الله تعالى عائشة رضوان الله عليه هذيك الرسول صلى الله عليه وسلم فوا سي لوفي إلا دي أوجون دون لا موسكي qu'est-ce qu'ils ont certaines personnes à émettre des conditions qui ne sont pas dans le livre d'Allah. Ça veut dire qu'ils ne sont pas dans la législation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Toute condition qui n'est pas dans le livre d'Allah est nulle. Même si c'est sans condition, ils sont nuls. Et ce qu'a décrété Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il faut mettre en avant. Et les conditions qu'a décrété Allah, subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus solides. كذلك روى الإمام البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها. أي هذا رجل مجوج امرأة وجحت بالمرأة الثانية يبقى شرط عليه باش يطلق الأولى ما عندهاش الحق باش يبقى لها بوحدها فهذاك الشرط ما مقبولش غير مقبولين في دين الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ما عندهاش الحق تسول طلاق ديالو حدا مجوجة قبل منها بهذاك الرجل وجا هو يطلبها تزوج بها باش يبقى لها بوحدها وإنما عندها داك الشيء اللي قدر لها الله سبحانه وتعالى من ذاك الرجل. هذا يبين لك ماذا؟ أن الشروط التي تنافي الشرع فلا تقبل، ليست بشروط. الله عز وجل voici un hadith qui te montre que les conditions qui ne sont pas dans la religion de la subhanahu wa ta'ala sont à rejeter. L'imam al-Bukhari de rapporter le hadith d'Abu Huraira, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas permis, il est illicite à une femme de demander le divorce de sa sœur pour que le mari soit que pour elle toute seule. Mais il a tout simplement cela, subhanahu wa ta'ala, prévu pour elle dans la vie avec cet homme. C'est-à-dire un homme, il a une première femme. Il vient, il demande une deuxième. Il dit, ah, si tu veux tout simplement pour que je marie avec toi, la condition, c'est que tu la divorces. Mais il n'a pas le droit. Hein? Ou il prend, il accepte le destin qu'il va vivre avec cet homme qu'il a déjà une femme. Voilà. Et cette condition, il est non? Non valide. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو نكح لو تزوج بكرا أو ثيبا بأمرها على ألف، أي في المار ديالها ألف، على أن لها أن تخرج متى شاءت من منزله، وعلى أن تخرج من بلدها، وعلى أن لا ينكح عليها ولا يتسرع عليها أو أي شرط مما شرطته مما كان له، إذا عقد النكاح أن يفعله ويمنعها منه، فالنكاح جائز والشرط باطل. اي ولو لنا الشروط لمنافي الشرع ولو كانت ما دايزاش. ها لما لك تجوج بكر ولا تجوج مرام جوجها ديجا دوز لها المهر ديالها وتجوجها باش تخرج وقت ما بغات من الدار وتخرج من بلادها تسافر وعلى بانه ما يتجوجش عليها اي شرط من هذه الشروط اللي هو عنده الحق فيها ولو كان جوج عنده فيها الحق فهذه الشروط باطله والنكاح صحيح. الشروط هذه باطله والنكاح ديالهم صحيح والعقد ديالهم صحيح. ها لانه كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ومن الشروط التي ليست في كتاب الله ماشي تبقى المراه ديما خارجه بدون الاذن ديال الزوج غير خارجه خارجه خارجه وتسافر بوحدها وكذا وكذا. ها هذا الامام الشافعي رحمه الله تعالى دي سي كلكان سو ماري افيك اون فيرج و افيك اون فام كي ايتي ديجا ماريه و ديفورسي سور 1000 سادير سو دوت الي 2000 اي كو il était dans le, émis dans les conditions que cette femme sort de la maison quand il veut. Et comme il veut, comme veut la femme. Et qu'il peut quitter son pays. Et qu'il n'a pas à se marier et prendre une deuxième épouse. Ou d'autres conditions, des choses qui sont valides pour l'homme et qui sont des droits de l'homme. Hein? Et que si le mariage a lieu, ce sont des choses que lui, il a le droit à ces choses-là. Ben le mariage, il est valide et les conditions sont non avenantes, à rejeter, fausses, nulles, même s'ils ont été émises. Parce que ce sont des conditions qui vont à l'encontre de la législation. La femme n'a pas à sortir de la maison de son mari sans autorisation. N'a pas à voyager toute seule. Hein? Il n'a pas à y mettre la condition qu'on croit, il n'a pas à se marier avec elle. يقول الإمام مالك رحمه الله في الموطأ ما لا يجوز من الشرط في النكاح. يقول فالأمر عندنا عند الإمام مالك أنه إذا اشترط الرجل للمرأة وإن كان ذلك الشرط عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرع أن ذلك ليس بشيء إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاق فيجب ذلك عليه ويلزمه. إمام مالك تيبوب في الموطأ ديالو الشروط التي لا تجوز في النكاح. قول إذا اشترط الرجل على المرأة اشترط لها من الشروط اللي قال المرأة باش يتزوج بها ها في الوقت فاش بغا يعقد عليها أنه ما غاديش ينكح عليها مرأة أخرى ما يتزوج عليهاش. نقول بأن هذاك الشيء عند الإمام مالك ليس بشيء إلا إلا هو قسم يمين بأنه يطلق. تقول إلا تجوجت عليك الله تنطلق، فهمت؟ ديك الساعة خاصو يوفى، ها ديك الساعة واجب عليه ولازم عليه. وما إذا ما كانش اليمين فهو شرط ليس بشيء، لأنه شرط ينافي ما جاء في الشرع. إمام مالك رحمه الله ونتيتخو دون الموطأ il dit chapitre ce qui n'est pas permis comme condition dans le mariage. Il a dit la situation pour nous, c'est-à-dire la situation pour l'imam Malik, quand l'homme il met une condition à la femme et si cette condition se fait au moment de conclure l'acte et que la condition c'est qu'il ne se marie pas, il ne prend pas deuxième femme, hein, il dit ceci ce n'est rien pour l'imam Malik, ce n'est rien. Sauf s'il fait un serment. Par Allah, si je prends une deuxième femme, je te divorce. Dans ces cas-là, c'est obligatoire pour lui. S'il va pour chercher la deuxième, il la divorce. Hein? وقال الإمام الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب رضي الله عليه قال إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها أن لا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها. وهو قول بعض أهل العلم وبه يقول الإمام الشافعي وأحمد وإسحاق. فإمام الترمذي تيجي بنا كلام ديال من؟ تيجي من عند الصحابة، جاب من عند عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب تيقول لي لا تزوج الإنسان امرأة وشرط عليها، شرط لها بأن ما يخرجهاش من بلادها، ما عندوش الحق يخرجها من بلادها. ها؟ وهذا قال به بزاف من أهل العلم منهم الشافعي وإسحاق ونراهوه والإمام أحمد وغيرهم. C'est l'imam Tirmidhi de nous rapporter que ça, c'est la voie sur laquelle était Salaf Radhiyallahu Anhu et parmi les hommes de science, parmi les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Il nous rapporte une parole de Omar ibn al-Khattab Radhiyallahu Anhu. Il dit, quand un homme, Omar ibn al-Khattab dit, quand un homme se marie avec une femme, il y met comme la condition dont, pour l'acte de mariage, comme quoi il ne sortirait pas cette femme de son pays, il n'a pas à la sortir de son pays. Il n'a pas à la sortir de son pays. Parce que c'est une condition qui ne va pas à l'encontre du livre d'Allah. Donc c'est une condition qu'il faut respecter. Il y a un ahad achart, il y a une avi, maqasid jawaj, ou il y a un avi, le kitab illah. Et ça, c'est la voie sur laquelle sont certains nombres de sciences, et c'est la voie qu'a pris l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, et Ishaq ibn Rahoué. Wa hunaka shurutu la budda min al wafa'i biha. Min al umur mubaha. ويجب الوفاء بها. قال النووي نقلا عن الشافعي كاشتراط العشرة بالمعروف والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها ومن جانب المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه. ومن الشروط اللي واجب تحقق من الجانبين العشرة بالمعروف، اشترطوا عليه باش عشرة بالمعروف لابد يوفي، ينفق عليها بالمعروف لابد، يكسيها بالمعروف لابد. كذلك من جانب المرأة باش ما تخرج من البيت ديال الزوجة إلا بالإذن دياله لابد يتوفى به، ما تصرف المتاع دياله وداكشي اللي كان في الدار وداكشي اللي تيجيب إلا بالإذن دياله لابد ما توفى به، لأن هذه شروط هي في مقاصد وفي منافع الزواج ولا تنافي كتاب الله ولا سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. S'il fait partie des conditions desquelles il faut s'acquitter, il est obligatoire pour les deux côtés de son acquitter, c'est le fait de vivre en harmonie. Et le fait que le mari doit être bon avec elle, dans la vie conjugale doit être bon avec elle. Il doit l'habiller comme il se doit, correctement. La nourrir comme il se doit. La loger décemment, selon les moyens du milieu, etc. Et du côté de la femme, c'est que la femme ne sorte pas de chez elle sans l'autorisation du mari et qu'elle ne fasse rien. Les affaires qu'il y a à la maison, que les femmes ne fassent rien et ne le gèrent pas, ils les gèrent comme le veut le mari. Parce que ces conditions-là vont de pair avec la parole d'Allah et l'authentique de la sunna. Ils ne sont pas en contradiction avec la loi d'Allah. ومن الشروط التي لا يجب الوفاء بها أن تشترط عليها أن لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها. وفي قضية الزواج هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ومن أهل العلم أنه لا يرى أنه شرط لا يوفى به. فمن الشروط التي لا يوفى بها كل شرط يخالف كتاب الله وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام لا يوفى به. مثلا كان تقول أنا ما تسافر بياش ما تخرجني، لا ما يمكنش. إذا بغى يسافر بها يسافر، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يسافر بالأزواج دياله وتيقرع بيناتهم باش يخرج كليبا تخرج معاه للسفر. فهذه شروط لا يمكن أن يوفى بها ولا يجب أن يوفى بها. أما في قضية باش يتجوج عليها وكان في الشرط، هذا في خلاف بين أهل العلم. Il fait partie des conditions qu'il ne faut pas, duquel il ne faut pas s'acquitter, qu'il ne faut pas prendre en considération. Il a dit l'imam Shafi'i rahmatullah alayhi et d'autres, c'est que si la femme y met la condition, non, je ne voyage pas avec toi, c'est une condition qui est non avenue, parce que le prophète alayhi sallam faisait un tirage au sort pour prendre une femme pour le voyage avec. Et donc ça, c'est une condition qui va à l'encontre du livre d'Allah et l'authentique de la Sunna, donc il ne la met pas en application. Hein? Et aussi, dans le fait, et la femme, il met la condition comme quoi il ne prend pas une deuxième épouse. Ça, il y a une divergence entre les hommes de science. Il y a certains qui l'autorisent, qui disent, cette condition, il faut la respecter, il faut la mettre en application. D'autres, ils disent, il est nul comme condition. Asallah al-Azim, Rabbul Arsh al-Azim, Fiqhna wa iyaakum, lima yuhibbu wa yirda, Jalna wa iyaakum, ladina yistami'una al-qawla wa yittabi'una ahsana, wa subhanak Allahumma wa bihamdika, shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وأحسن الله لكم وجزاكم الله.